الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب المغازي الكتاب 64. قال في الباب 11: باب شهود الملائكة بدرا. حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: كذلك من شهد بدرا من الملائكة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، يعني أنه كان يفضل حضور العقبة، هي بيعة العقبة الثانية، على حضور بدر، كما كان كثير من الصحابة يرى أن العقبة موقف ومنقبة لمن حضرها أفضل ممن حضر بدر، مع أن بدر أذكر في الناس وأشهر فيه. فذلك أن في بيعة العقبة يعني بويع النبي صلى الله عليه وسلم البيعة التي كان بها نصر الإسلام وعزه، في أنه بايع الأنصار، مقبع الأنصار 12، على أنه إن جاءهم حموه مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم، وكان في العهد هذا، والذي تمت على أساسه بعد ذلك يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان بهذا بداية نصر الإسلام. حدثنا إسحاق المنصور، أخبرنا يزيد، أخبرنا يحيى، سمع معاذ بن رفاعة أن ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعن يحيى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد، فقال معاذ: إن السائل هو جبريل عليه السلام. حدثني إبراهيم بن موسى، يعني جبريل هو الذي سأل النبي محمد: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ فقالوا: من خير المسلمين. فقال: وكذلك نحن نعد الذين شهدوا بدر من الملائكة هم خيار الملائكة، فيكون هذا اختيار من الله تبارك وتعالى. حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. فجبريل من الملائكة الذين نزلوا يوم بدر سعيدا، يعني من الله تبارك وتعالى المسلمين. كانت بشرى من الله تبارك وتعالى، كما خرج الله جل وعلا: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عندي الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فجبريل كان من جملة الملائكة الذين نزلوا، وكانوا 1000 من الملائكة مربفين بألف 3000 كانوا في بدر. الباب 12: باب حدثني خليفة، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. قول الصحابي وكان بدريا يدل على عناية يعني الصحابة عند ذكرهم بمن شهد بدر، فيذكرونه أنه يعني نقول كان بدريا، معناه أن هذا له منزلة معينة وله صفة خاصة، هذه منقبة عظيمة يعني في الصحابة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال حدثني يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه قدم من سفر فقدم لأهله، فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى، فقال: ما أنا بأكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمه وكان بدريا، قتادة بن النعمان، فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى بعد 3 أيام. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى بعد أيام، بعد يعني مرور أكثر من 3 أيام من يعني العيد، وكان يعهد أن النبي نهى أن تدخر لحوم الأضاحي بعد 3. فلما قدموا له لحم قال ليس لحم هذا مني، قالوا هذا اللحم من الأضحى، قال ما أنا في آكله حتى أسأل عنه لأنه بعد 3 أيام. فذهب إلى أخ لأمه اللي هو قتادة بن النعمان سأله، قال له هذا يعني أهلي يأكلون لحم الأضحى بعد 3 أيام؟ فقال إنه قد حدث بعدك، يقول لما سافرت حدث أمر آخر بعد هذا نقض لما كانوا ينهون عنه من أكل لحوم الأضحى، وذلك أن النبي قال يعني إنما نهيت كبعد السنة، قال إنما نهيت عن يعني عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 من أجل الدافة، حصلت مجاعة، والمجاعة لما تحصل في البر بنقص المطر يقوم أهل البادية يرتحلوا إلى المدن، لأن المدن فيها تجارات وفيها يعني خزين، أما البادية تحمل المطر، في مطر في خير، في انقطع المطر جف خلاص يهلك الحلال يهلك كذا فينتقلون. فلما انتقل المدن الرسول كان جاء الأضحى وحول المدينة كثير من أهل البادية، فالنبي نهى عن ادخار اللحوم الأضاحي بعد 3 من باب خلاص مثلا إذا ذبح وطيته يأكل منها 3 أيام خلاص على ذلك من لم حياك ما حيكون منها فيقوم يضطر إلى يعني توزيعها وإنفاقها. لكن بعد هذا بعد ما ذهبت هذه يعني الأزمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا وتصدقوا وادخروا، فأجاز الادخار منها أن يدخر الإنسان منها أكثر من 3 أيام. حدثني عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن قال الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، يقول فحملت عليه بالعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قضي أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. هذا من أخذ من خبر الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. يقول الزبير لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص أحد فرسان المشركين والصناديد المقاتلين وهو مدجج. المدجج هو يعني الذي يحمل السلاح من كل حوله، يعني مدجج بالسلاح سيف ورمح ودرع وخوذة. يقول لا يرى منه إلا عينه من الحديد، بس ما ينشاف منه بس غير عينه، كل باقي الباقي كله جسم الباقي كله مغطى بالحديد، فمدجج بالحديد من أعلى إلى أسفل، ما في فقط إلا عينه، يعني ما يمكن قتله إلا أن تصيب عينه فقط هي الوحيدة اللي هي مكشوفة والباقي كله يعني مستور بالحديد. يقول كان يكنى كنيته أبو ذات الكرش، هذه كنيته، فقال يعني مفتخرا في الحرب أنا أبو ذات الكرش. يقول فحملت عليه بالعنزة، العنزة حديدة صغيرة عصا صغيرة تكون مدببة، يقول هذا ما يفيد فيه، طبعا السيف ما يقطع فيه، الرمح ما يقطع فيه، فهذا الذي أخذ العنزة فقط اللي هي هذه شيء مثل العصا ومدبب، وحمل عليه يعني معنى أنه يركض يركض يركض يركض ويضربه، لابد يضربه ليصيب عين. يقول فحملت عليه بالعنز فطعنته في عيني فمات. انظر هذا يعني، وهذا طبعا بيقابل واحد مدجج بهدف السلاح، ممكن يقابله برمح يقابله بسيف يقابله كذا، هو محصن، لكن يعني مهارة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في الحرب. يقول فمات. يقول هشام ابنه يقول: فأخبرت أن الزبير قال: قد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، فكان الجهد أن نزعته. حب بقى ينزع عنه الدروع اللي الدرع اللي هو لابسه. يقول: وضعت رجلي عليه عشان يطلع منه الحديد هذا. يقول: تمطأت يعني بكل قوته عشان ينزع هذا. يقول: فكان الجهد يعني آخر جهد حتى نزعتها منه. الحربة اللي طاها العنزة التي ضربها في عينيه، يقول يعني دخلت في العظام، يقول بدي أطلعها، وضع رجله عليه وشد نفسه علشان يعني يخرجها منه. يقول: كان الجهد أن نزعتها. يقول: وقد انثنى طرفها، يعني مع معالجتها السنة، وهذا من شدة يعني هذا الجهد ومن ضربة شديدة التي أدخلت يعني هذه العنزة في عظام الرأس. قال عروة: يقول فسأله إياها رسول الله، سأله أن يعطيه هذه العنزة هذه المباركة هذا التي قتل بها هذا. يقول: فأعطاه إياه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله أخذها ردها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأله يا عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها. فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك طلبها عبد الله بن الزبير، فكانت عنده عبد الله بن الزبير وهو ابن زبير بن عوام، كانت عنده عند يعني عبد الله بن الزبير حتى قتل عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد بن عبد الله عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعوني، والشاهد في الحديث أن هذا ممن شهد بدر اللي هو يعني عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهو كذلك من الذين شهدوا العقبة وكان أحد النقباء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم، فجاءت سهلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى تقول أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا، وهذا الشاهد يعني من سياق البخاري له أن أبا حذيفة من الذين شهدوا بدرا، وأنه شهد بدرا مع رسول الله تبنى سالم اللي هو سالم مولى أبي حذيفة لا يعرفه أباه، وكان هذا متبنى عند امرأة الأنصار وأخذه يعني أبو حذيفة وتبنى، وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهي من أشراف قريش وأنكحه إياه، ويعني زكى وبرع سالم هذا ديت حتى إنه قال عمر بن الخطاب: لو كان سالم مولى أبي حذيفة تحيا لاستخلفته. كان يوم أن طعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تمنى حياته ليجعله خليفة على المسلمين. حتى في عشاء أصل يعني كان مولى امرأة من أنصار لكن أصله مات، والله ما أصله هو، كان قيل أنه كان في أهله سرقوا يعني وأخذ، فتبنته امرأة من الأنصار ثم بعد ذلك يعني تبناه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه. تقول تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد كذلك كان من ضمن الذي ضيع في مكة وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من تبنى رجلا في الجارية دعاه الناس إليه، يسمى كان يسمى زيد بن محمد، فلما قيل الله دعوهم لآبائهم فكان إذا عرف آباؤهم، إذا ما عرف آباؤهم الله قال فإخوانكم في الدين وموالي. حدثنا علي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من آباء يوم بدر حتى قالت جارية وفينا نبي يعلم ما في غد فقال النبي لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. هذه الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها إحدى الصحابيات الأنصاريات الفضليات يقول تقول أن النبي دخل علي يوم بني علي ليوم زواجها فجلس على فراشي تقول لخالد بن ذكوان كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف يعني يوم العرس في العرس وجويريات يعني بنات صغار الجارية البنت التي يعني لم تبلغ بعد يضربن بالدف يندبن من قتل من آباء يوم بدر يغنون غنى وإن كان هذا في عرس لكن رساء في من قتل من آباء الربيع في يوم بدر حتى قالت جارية أي من ضمن يعني الفقر والهذه قالت وفينا نبي يعلم ما في غد يعني فينا نحن كذلك بعد الله فينا النبي يعلم ما في غد كلمة يعلم ما في غد تشتمل حق وباطل تشتمل حق في أنه يعلم ما في غد مما علمه الله تبارك وتعالى فإنه يخبر به وكذلك تشتمل باطل على إطلاقها فإن النبي لا يعلم ما في غد لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى فالنبي قال لها لا تقولي هكذا قال الجواهر بغنو قال لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين يعني من الغناء الأول فرثاء من قتل في بدر ونحو هذا هذا من الجائز والغناء في العرس جائز ولكن القول يعني في كلام في مدح النبي يعني ليس بحق فالنبي نهاهن عن هذا قال لا تقولي هكذا اللي هو وفينا نبي يعلم ما في غد وقولي ما كنت تقولي. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عكرمة بن مسعود أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرني أبو طلحة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة يريد التماثيل التي فيها الأرواح. هذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه والشاهد من سياق الحديث البخاري الحديث في هذا الباب هو أنه يعني لما ذكر أبو طلحة رضي الله تعالى عنه أنه كان ممن شهد بدرا فيذكر ابن البدريين. وأما الحديث فهو نقل عن النبي أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إلى الملائكة هنا اللي هي ملائكة الرحمة يدخلون على أهل الإيمان في بيوتهم تثبيت وخير والبركة في دخولهم لكنها تمتنع عقوبة إذا كان في هذا البيت في شيء من المعاصي فمن الأشياء اللي هي يعني خلاف الأولى اللي هو وجود الكلب كلب الزينة إذا كان في كلب للزينة فإنه ينقص صاحبه من الأجر قراطين وكذلك يحرمه من دخول الملائكة ولا صورة إذا كان في صورة كذلك فإنهم لا يدخلون هذا البيت. هنا قال ابن عباس قال يريد التماثيل التي فيها الأرواح اللي هي التماثيل لذوات الأرواح ولذلك كان يفتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه يجوز التصوير لغير ذات الأرواح كالشجر والحجر والجبال ونحو ذلك. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس وحدثنا أحمد بن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن الزهري أخبرنا علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. هذا الحديث علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب يروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى يقول علي بن أبي طالب كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف اللي هي الناقة يعني التي أظنها يكون في سنها نحو 5 سنوات يقول هذه كانت من نصيبي وقعت من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي أعطاني مما أفاء الله من الخمس يومئذ كذلك أعطى كذلك ناقة ثانية مما أفاء الله سبحانه وتعالى من الفيل فأخذ نسيب من المغنم بحضوره بدر فقد حضر بدرا وأخذ واحدة ثانية من الخبز. يقول فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. يقول جيت لما جت يعني في استعدادا لوليمة الزفاف من يعني فاطمة عليه السلام يقول وعدت رجل صواغ اللي هو يعني يصوغ الذهب يعني الحلي من بني قينقاع هم اليهود وكانوا أكثر عملهم في يعني صواغ. يقول يروح معي يرتحل معي نجمع إذخر على الإبل هذه ونجي نبيعه للصواغين وناخذ بثمنه هذه يقول بثمنه يكون في مال يساعد في وليمة العرس. يقول فبينما أنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال يقول انشغلت بجمع الأقتاب والغرائر اللي هي الكياس يعني والحبال اللي حيحط فيها الإذخر هذا لأن الإذخر مثل يعني حشيش مثل الأرض يستخدموه في الوقود في الوقود اللي يوقدوه على الذهب لديه. يقول بآتي بهذه الأقتاب الأحبال والغرائر والحبال وشارفايا مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار لين هذول ناقتين منوخهم إلى في حجرة رجل من الأنصار. يقول حتى جمعت ما جمعته فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسلمتهم. يقول جيت وإذا بالشارفي الاثنين السنام قد جب بمعنى أنه استؤصل من هذه أجبت أسلمتهم وبقرت خواطرهما وأخذ من أكبابهما يعني ما هم مذبوحين وإنما فعل بهذا على الحياة. السنام مشيول الخاصرة مفتوحة الكبد طالعة منه وأخذ من هذه الكبد ما هو كل الكبد وإنما بعض. يقول فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. يقول لما رأيت هذا المنظر يقول هملت عيني من البكاء أولا على المنظر من فظاعته وكذلك ضاع هذا يعني رأس ماله الذي أمله كله. يقول ما ملكت عيني حين رأيت ذلك. قلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب. قال هذا الذي فعله وهو عم علي بن أبي طالب حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. قالوا فهو البيت هذا داخل البيت هذا في شرب الشرب اللي هم جماعة الشراب الذين يشربوا الخمر يعني من الأنصار. عنده قينة وأصحابه قينة اللي هي مغنية تغنيهم وأصحابه معه أهل الشراب. طبعا كان في هذا الوقت لم تحرم الخمر بعد. فقالت في غنائها اللي هي القينة هذه وهي تغني ألا يا حمزة أو يا حمز للشرف النوائي يعني حمسته وأنه يعني يقوم للشرف اللي هي الشارف جمع شارف النوائي اللي هو ما يعني يشوى بديت ويوضع على النار ديت. فحمسته لهذا ديت فخرج وسب حمزة إلى السيف فأجب أسلمتهما وبقر خواصره بدون هذه على طول مباشرة. ها؟ نعم. وأخذ من أكبادهم. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما شاف هذا رجل يد وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي الذي لقيت لما شافه عرف ما لقي يد فقال ما لك؟ سأله عن يد. قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم. يقول ما رأيت منظر ومسألة مثل اليوم. عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواطرهما وها هو ذا في بيت معه شرط أي من الأنصار. فدعا النبي بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي يقول واتبعته أنا وزيد بن حارث حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة ثمل، ثمل هو الذي قد ذهب به السكر، فإذا حمزة رضي الله تعالى عنه ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ خلاص أنا ما دير نظر هذا وديت نظر للرسول على هذا النحو ولم طبعا يعرفه، وقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي أنه ثمل فنكص رسول الله على عقبه القهقرة، يعني رجع القهقرة ما أعطاه ظهره، لأن كذلك السكران ممكن أن يفعل يعني ما هو أكثر منها. يعني عرف النبي السكران؟ عرف النبي ولا لم يعرف؟ لا ما عرفه. فرجع النبي والقهقرة، القهقرة هو أن يتراجع الإنسان إلى ظهره، فخرج وخرجنا معه. حدثني محمد بن عباد أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني سمعه من معقل أن علي رضي الله تعالى عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. كل هذا الحديث يسردها البخاري مع موضوعات شتى وكلها في بيان يعني ذكر الذين شهدوا بدرا، علي رضي الله تعالى عنه من الذين شهدوا بدرا، وهذا سهل بن حنيف كذلك. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة، فقال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحت في حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي فقال قد بدأ لي ألا أتزوج يومي هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحت في حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، قلت نعم، قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها. هذا في حديث عبد الله بن عمر يروي عن أبيه بأن عندما تأيمت المرأة بمعنى أنها أصبحت أيم، والأيم الذي لا زوج له، وهذا الوصف يصدق على الذكر والأنثى، فيقول رجل أيم وامرأة أيم، ومنه قول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فلما تأيمت أي توفي زوجها وزوجها هو خنيس بن حذافة السهمي من بني سهم أحد بطون قريش، وكان من أصحاب رسول الله قد شهد بدرا، له زوجها توفي بالمدينة، فلما توفي زوجها قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، وهذا يدل على أن عرض يعني مكرة المسلم كأخته أو بنته أو كذا على يعني الكفء من الرجال أن هذا لا ينافي الشرف، هؤلاء أشراف الناس و يعني كبراؤهم من قريش وأهل الدين وأهل الإسلام، لكنه عرض ابنته على عمر يقول لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة أن يتزوجها، فقلت إن شئت يعني إن كان لك رغبة أنكحت في حفصة بنت عمر مثلا، فقال يعني عثمان سأنظر في أمري، يقول فلبثت ليالي فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، قال له بدا لي إني ما أتزوج في يومي هذا، قال عمر فلقيت أبو بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، يقول فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيء، لا قال لي حاضر في أمري ولا قال لي أرضى ولا ما أرضى، يقول سكت. يقول فكنت عليه أوجد مني على عثمان، الوجد وما يجد الإنسان يعني من يعني الألم في صدره نحو ذلك، إنه عثمان يعني رفض، قد عرض عليه فرفض الزواج، جعل في نفسه شيء. يقول لكن لما أبو بكر يقول عثمان على الأقل قال لي ما حتزوج، أما أبو بكر يقول لا قال لي لا رد علي أني أتزوج ولا أتزوج، سكت. يقول فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني أنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر بعد هذا، بعد ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم أرجع إليك. فقلت نعم. فقال له إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله قد ذكرها، ذكرها. وبعدين هذا قال له سر، يعني المكان ذكرها الرسول أو ديته. فاستشار أبو بكر صديقي يقول ما كنت لأفشي سر رسول الله، هذا سر الرسول. ما قال له بقى والله لا يعني ما تزوجها الرسول يعني ذكرها ولعل الرسول يتقدم لها، ما رضي يعني يقولها. قال له ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها أي النبي لقبلته. من أدب أبو بكر الصديق ومن علو منزلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن علي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله صدقة، يعني إذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. وقول هنا أبي مسعود البدري أحد يعني الأنصار، ومعنى أنه بدري أنه شهد بدرا. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الرجل على أهله صدقة إذا أراد بها وجه الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري سمعت عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز في إمارته أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل عليه السلام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات ثم قال هكذا أمرت. هذا عروة بن الزبير يحدث لأن عمر بن عبد العزيز في إمارته لما كان أميرا أي على المدينة، عمر بن عبد العزيز عاش أمير على المدينة مدة، ثم بعد ذلك لما يعني انتقل الشهر في خلافة سليمان بن عبد الملك لما جاء سليمان بن الملك عرض أولاده للخلافة وجدهم صغار فزوج فجعل العهد لعمر بن عبد العزيز خليفة بعده، ثم بعد ذلك لأولاده. وذلك أن عمر بن عبد العزيز كان نسيبه وكان قد تزوج فاطمة بنت سليمان بن عبد الملك. فيقول لما دخل عليه في إمارته أخر المغيرة بن شعب العاصر وهو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري عليه جد الزبير بن حسن شهد بدرا، فقال لقد علمت نزل جبريل عليه السلام فصلى رسول الله خمس صلوات ثم قال هكذا. أخر العصر عن وقتها المقدر شرعا اللي هو في أول الوقت، فكانوا يؤخروها في عهد بني أمية يؤخرون العصر يعني لقريب لما تصفر الشمس، فقال له أنت قد علمت بأن الرسول يعني كان لا نزل جبريل فعلمه مواقيت الصلاة وقال له الصلاة بين هذين الوقتين، فإذا لا يجوز لك أن يعني تؤخر الصلاة عن وقتها. والشاهد من الحديث أن أبو مسعود اللي هو أخو بن عامر ممن شهد بدرا. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن زيد عن علقمة عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني. هذا حديث أبي مسعود أيضا البدري ذكره البخاري هنا الحديث لأن هنا يعني ذكر أنه من الذين شهدوا بدرا. وأما الحديث فهو قول النبي الآيتان من آخر سورة البقرة اللي هي من قول الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. هذه الآية الثالثة. ثم الآيتين اللي بعدها اللي هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الآية اللي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يقول النبي قال من الآيتين هذول: من قرأهما في ليلة من الليالي كفتاه. قيل بمعنى كفتاه يعني كفتاه القراءة بيت، يعني في ثوابا من القراءة في يده لفضل هاتين الآيتين. وقيل كفتاه ما أهمه، وقيل كفتاه بأن هذا يعني حرز له يعني من الشيطان وحرز له في هذه الليلة. فكفتاه ممكن أن يقال كفتاه كلها، يعني كل هذا كفتاه هذا بأنها كفتاه كأنها قراءة، يعني كأنها قراءة كاملة في هذه الليلة. وكذلك كفاه الله تبارك وتعالى يعني شر، وكفاه الله ما أهمه. هذا من فضل هاتين الآيتين. حدثنا يحيى بن مكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله الحديث. فعثمان بن مالك الأنصاري من شهد بدرا. حدثنا أحمد وهو ابن صالح حدثنا عنبسة حدثنا يونس قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك فصدقه. حديث عثمان بن مالك هو حديث طويل، وبالنسبة إلى طلب من النبي أن يصلي عنده له حديث طويل. فالشاهد هنا الحديث أنه يعني سأله هذا الراوي عنه فصدقه أنه قال سمعته من عثمان، وكان عثمان قد عاش عمرا طويلا حتى يعني عمي وكبر سنه، فكان يسأل أنه حدث الحديث وهو كبير يسأل عن من يعني شاهده وهو شاب ذلك، فيخبر أن هذا الحديث الذي حدث به حق سمعه منه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة وكان من أكبر بني عدي وكان أبوه شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر استعمل قدامة بن مضعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة رضي الله تعالى. هذا يعني قدامة بن مضعون هذا من ممن شهد بدرا، وقد استعمله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على يعني أميرا على البحرين. قال هو خال عبد الله بن عمر، يعني أنه أخوه لخال يصير هو أخو أمه وحصة رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر وحصة أمهم واحدة، فهذا قدام مضعون خالهم، وكان عمر استعمله يعني على البحرين. والشاهد أنه ممن يعني خدام مضعون ممن يعني شهد بدر. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله أخبره قال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. قلت لسالم: فتكريها أنت؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، هذا عبد الله بن عمر يحدث عنه يقول يعني أن رافع قال لعبد الله بن عمر أن عميه وكان شهد بدرا، عمي عبد الله بن عمر، أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، عن كراء المزارع كراء الأرض، يعني كراءها بال بال بال, بال, بال يعني قيل بالنقود وقيل كراوها بجزء ما يخرج منها. يقول: فقلت لسالم اللي هو سالم ابن عبد الله بن عمر، قال له: فأنت تكريه، يعني أنت تكري الأرض وتروي هذا الحديث في كراء. فقال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه، يعني أكثر على نفسه فيها. فرافع قد ذكر في النهي عن كراء الأرض أشياء، والحديث بعض هذه الأحاديث في كراء الأرض منسوخ، فإن النبي كان هذا في أول الإسلام، نهى النبي عن كراء الأرض بأي بشيء ما يخرج منها، وكذلك بالذهب والفضة وقال ليزرعها أو ليعطيها أخاه، إما يزرعها صاحب الأرض بنفسه وإما يعني يعطيها أخاه بدون مقابل. ثم بعد ذلك سمح النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكرائها بجزء مما يخرج منها إذا كان جزء مشاع، أما إذا كان مخصص ويقول له أنا يعني أكريك هذه الأرض لكن الذي ينبت في هذا المكان اللي هو على المياه لي والذي ينبت بعيد عن مشارب المياه لك أو العكس فهذا لا، لأنه أحيانا يعني الزرع الذي على جوار الماء يجود والزرع الآخر يعني لا يجود فيصير يتخاصمون، وأحيانا يكون العكس الذي يكون بجوار الماء هو يعني لا يجود وهذا الآخر يجود فيبيض، فلما راهم يختلفون لي. لكن فإذا كان بشيء وشاع مما يخرج منها بالثلث أو بالربع فهذا صحيح أن النبي يعني أباحه في آخر الأمر. فلذلك قال سالم فإن رافع بن خديج قد أكثر في هذا الأمر يعني ذكر فيه الأحاديث وأنه لم يعني اختلط عليها أمر يعني الناسخ والمنسوخ فيه. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي قال رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهد بدرا، هذا من الذين شهدوا بدر رفاعة بن رافع الأنصاري. حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فواثوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكت. الحديث الشاهد في الحديث أن يعني عمرو بن عوف قال أنه كان حليف لبني عامر وكان ممن شهد بدرا، هنا البخاري يسوق هذا الحديث لبيان يعني لإحصاء الذين شهدوا بدرا من الصحابة، فكل حديث ذكر فيه صحابي ممن شهد بدرا يقول حديث يقول يعني الحديث بأن رسول الله هو صالح أهل البحرين، هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين، وأهل البحرين كانوا يعني مجوس، والمجوس يطلق على الذين يعني يتصورون بأن للعلم هذا إلهين، إله للظلمة وإله للخير، ولا يعبدون الله اللي هو رب السماوات والأرض اللي هو الإله المعلوم عند الأمم عند اليهود وعند النصارى وعند المسلمين رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وإنما هم ينتحلون إلى آخر لهم وصفات أخرى ولهم طرق مختلفة في الدفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرض عليهم الجزية، المسلم الذين أسلموا كان دول يؤدون الزكاة والآخرون يعني دول الذين بقوا على مجوسيتهم فرض النبي عليهم الجزية. فالنبي صالح أهل البحرين على الجزية وأمر عليهم على أهل البحرين العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى، فقدم أبو عبيدة طبعا قالوا يا رسول الله أرسل لنا عن رجل أمين عشان يحمل يعني جزيتهم ومالهم إلى يعني المدينة، فقال النبي لو أرسلنا معكم رجلا أمينا حقا أمين حقا، فأرسل معهم حتى أنه لما سمع الصحابة هذا لو أرسلنا معكم رجلا أمينا حق أمين كلهم تمنى أن يكون هذا، حتى عمر يقول تمنيت أن يكون لي. فالنبي بعد صلاة الفجر يعني أرسل معهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى وكان قمة في الأمان، فلما يعني أتاهم وأتى بمال البحرين وجاء يقول سمعت الأنصار بقدومي لانصارهم أهل المدينة الذين نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مال، وطبعا يأتي هذا المال هو يعني من المال الذي يكون من الغنائم والفيء وكذلك يعني من الجزية، فكان النبي يوزعه بين المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، لكنه لا يوزعه بالتساوي، إنما يراعي فيه يعني المصالح. فجاء الأنصار يعني يطمعون في أن يوزع عليهم هذا المال، فوافى النبي وافوه، يعني أتوا من أماكنهم، بعضهم له مساجد يعني خارج المدينة، لكن لما سمعوا أن مال البحرين جاء أتوا فصلوا الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم لما انصرف النبي من الصلاة تعرضوا له يأتي أحريته يسلم عليه أو يسأله السؤال وكذا، وكلهم حتى يعني يراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكرهم ويعني يجعل لهم يعني شيء من هذا المال. فالنبي تبسم لما رأى تعرضهم له، وأنهم يريدون ليس بالتعرض فقط يعني مثل السلام على الرسول، وإنما يريدون كأنهم يعني كأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى يعني يعطيه من المال الذي جاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء، يعني مجيئكم هكذا وأبي. فقالوا: أجل يا رسول الله، يعني أننا جئنا منها. فأخبرهم النبي بما يعني في نفوسهم، فقال لهم: فأبشروا وأملوا ما يسرهم، يعني أنه سيوزع هذا المال فيهم. وقال لهم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، لا أخشى عليكم أن الإنسان يعني يكون في فقر، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا. قال إني وهذا إخبار بأن الدنيا ستبسط عليكم وسيأتيهم الأموال يعني من كل مكان، كما بسطت بسطها زيادة على من قبلكم، أي من الأمم الذين يعني آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله، فالله تبارك وتعالى غنمهم الغنائم وبسط الأمر له. فتنافسوها تنافس يعني أن كل إنسان يعني يقدم نفسه على الغير، كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكت، تهلككم يعني الدنيا على النحو الذي أهلكتهم بالصومة وبالشقاق وبنحو ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.